صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن مع الدرس الأول من دروس شرح كتاب شرح العقيدة الطحاوية للإمام البابورتي رحمه الله تعالى، وهو شرح نافع مختصر وجيز من أفضل وأحسن الشروح. هذا الشرح امتاز بالكثير من الخصائص والميزات، لعل أفضلها كثرة ما أورده من شواهد قرآنية وحديثية على متن العقيدة الطحاوية. والإمام البابورتي رحمه الله تعالى هو علم من الأعلام، إمام من كبار الأئمة، وقد شرح كتاب الهداية للإمام المرغيناني رحمه الله تعالى، شرح كتاب الهداية. وهذا الكتاب الذي هو شرح العقيدة الطحاوية هو كتاب مختصر، ليس من المطولات وليس من المتون، فهو شرح لمتن لكن شرحه بشكل مختصر، وعبارته يعني أكثر ما تكون بالواضحة. ربما يوجد مثلا بعض المواضع مغلقة تحتاج إلى فك وإلى شرح وإلى تبيين، فنقف عندها إن شاء الله تعالى. هذا الكتاب إخواني لمن أراد أن يعرفه، هذا الكتاب شرح العقيدة الطحاوية، أنا قبل قليل نشرته على المعهد الشرعي الإلكتروني. نبدأ على بركة الله تعالى، فأقول بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواجب وجوده وبقاؤه، من أول الكتاب، من المقدمة يبدأ بشيء أسموه العلماء براعة الاستهلال. براعة الاستهلال هي أن يأتي بقوله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بإشارة إلى ما يتضمنه الكتاب. فمن أول الكتاب مثلا عندما يؤلف الإنسان مثلا في علم التجويد، فيقول الحمد لله الذي جود كذا كذا كذا. عندما يتكلم مثلا يؤلف الإنسان في الحديث الشريف، يقول الحمد لله الذي أكرمنا بالإسناد والكذا وكذا وكذا، وهكذا يشير في مقدمة الكتاب، يشير إلى مضمون الكتاب. هذه تسمى براعة الاستهلال. طيب، يقول بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواجب وجوده، الله تعالى موجود وبقاؤه، ولكن وجوده ليس كوجودنا. الله عز وجل وجوده أولا ليس له أولية وهو الأول، وليس له آخرية فهو الآخر، وهو سبحانه وتعالى الأزلي الذي ليس له أول، الأبدي السرمدي الذي هو سبحانه وتعالى باق على الدوام. والله عز وجل قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الحمد لله الواجب وجوده، الواجب وجوده، فوجودنا نحن مستمد من وجود الله عز وجل، ولولا أن الله تعالى يمدنا بالوجود لما وجدنا. الله عز وجل أوجدنا، والله عز وجل يمدنا بشكل مستمر، من أجل ذلك نحن الآن موجودون وجودا إضافيا لله عز وجل. أما وجود الله وجوده ذاتي، وجوده ذاتي، نحن وجودنا جائز عقلا. الله عز وجل كان من متعلقات قدرته أنه يقدر سبحانه وتعالى أن يخلقنا وأن لا يخلقنا. أما وجود الله فهو الحقيقة الواحدة في هذا الكون، وهو الحقيقة الثابتة في هذا الكون، وهو سبحانه وتعالى ذاته هي الذات الواجبة الوجود الوحيدة في هذا الكون. الحمد لله الواجب وجوده وبقاؤه، الواسع جوده وعطاؤه، جوده يعني كرمه، وعطاؤه أعطياته، القديم بره وإحسانه. البر هو الإحسان والإعطاء والكرم. العميم طوله، المنزه في ذاته عن كل شبيه ومثال، فذات الله تعالى لا تشبه ذواتنا، لا تشبه ذواتنا. ذات الله عز وجل ليست كذاتنا، وقد أجمل الله عز وجل كل المعاني في هذا الموضوع، فقال عز وجل سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، المنزه في ذاته عن كل شبيه ومثال، المتعالي في صفاته عن التغير والزوال، والصلاة على رسوله الذي أرسله بالحق داعيا وللخلق هاديا. لعلها سقطت من بعض نسخ المخطوط فأراد أن يقول والصلاة والسلام، أو ربما سهى المؤلف مثلا ولم يذكر السلام، لأن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فالله عز وجل أضاف السلام إلى الصلاة، فعلى كل مسلم أن يصلي ويسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلها سقطت، الله تعالى أعلم. والصلاة على رسوله الذي أرسله بالحق داعية وللخلق هادية، محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أئمة الهدى ومصابيح الدجى. وبعد، فإن أجل العلوم وأعلاها وأوجبها على العاقل تحصيلا وأولاها علم أصول الدين، وأن علم العقيدة يسمى أصول الدين، وعلم الفقه حلال والحرام والبيوع وغير ذلك يسمى فروع الدين. وأما علم الأصول اليوم الذي نطلق عليه علم الأصول بشكل مجرد ونقول علم الأصول، فإذا كنا في مجلس حديث فالمراد به أصول الحديث، يعني هذا إطلاق لكن مراد منه إضافة، فهو أصول ما ندرسه وهو الحديث، فهو أصول الحديث والذي أسماه العلماء مصطلح الحديث. وكذلك إذا كنا في درس فقه ودرس بحث في القواعد الفقهية والأدلة الفقهية وكذا، فإنما يسمى أصول الفقه. فإذا قلنا الأصول في كتب الفقه وكذا كما جاء في كتب الأصول، فالمراد به أصول الفقه. أما إذا أطلقنا بشكل عام فإذا قلنا علم الأصول على الإطلاق فالمراد به العقيدة، فالمراد به العقيدة. سبحان الله، فيه معنى رائع وجميل جدا. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى صنف متنا صغيرا في العقيدة فسماه قواعد العقائد، سماه قواعد العقائد. وكذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا قال إنما ندرس، لا ندرس في كتبنا في كتب العقيدة لا ندرس الإيمان، وإنما ندرس قواعد الإيمان، لأن الإيمان إخواني لغة هو التصديق، الإيمان هو التصديق، ونحن في هذه الكتب نقرأ هذه القواعد التي ينبغي علينا أن نسعى لها بالنظر والفكر والدراسة والممارسة وغير ذلك، إلى أن تصبح هذه القواعد راسخة في قلوبنا، فإذا رسخت في قلوبنا فهو الإيمان بهذه القواعد التي ندرسها. فهل الإيمان يزيد وينقص أم لا يزيد وينقص؟ فمن قال الإيمان يزيد وينقص فالمراد به التصديق والإيقان، وهذا الكلام يوافق المعنى اللغوي، وعلى هذا نص سلف الأمة. ومن قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص ممن قال ذلك من سلف الأمة وخلفها وكذا، فالمراد به قواعد العقائد، يعني أن الله تعالى ليس له زوجة ولا ولد، هو كذلك في ذهن النبي صلى الله عليه وسلم، في علم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي علم الصحابة والتابعين وتابع التابعين، وفي علم أصغر مسلم وأكبر مسلم، القواعد العقائد لا تختلف ولا تتغير ولا تتبدل. فالله عز وجل ليس له زوجة ولا ولد، نعم. فإذا الإيمان لا يزيد ولا ينقص من هذا المنطلق، من منطلق أنه قواعد العقائد. أما الإيمان يزيد وينقص لأن المراد بذلك هو التصديق، التصديق، فالمراد به أن يزيد تصديقنا وإيقاننا بهذه القواعد وهذه المعلومات التي ندرسها والتي نص عليها العلماء في متون العقيدة. طيب، علم أصول الدين الذي يشتمل على معرفة الله تعالى التي هي أصل كل علم. شلون يعني نعرف الله عز وجل في هذا العقيدة؟ يعني نعرفه عن قرب. قال: ذات الله تعالى ليست كذواتنا، ورؤية الله تعالى في الدنيا مستحيلة، إلا النبي صلى الله عليه وسلم رآه في ليلة الإسراء والمعراج، في رحلة الإسراء والمعراج، على خلاف في ذلك بين الصحابة، والراجح أنه رآه، والله تعالى أعلم. وقال بعض العلماء الراجح أنه لم يره، وهذا أمر فيه سعة، ما في مشكلة. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يره بكيفية وبمثال وبجسم وبزاوية معينة بما يشبه ذات البشر، بل رآه رؤية مطلقة. ونقول الله عز وجل نراه يوم القيامة، لكن كيف نراه؟ ما في كيف، ليس كمثله شيء، ما في كيف. الله عز وجل هو أخبرنا أننا نراه يوم القيامة، لكن كيف؟ ما في كيف. فكيف نتعرف إلى الله عز وجل؟ قال: نتعرف إلى صفاته. والعقيدة الفعلية هي أن نعيش العقيدة هذه قولا وفعلا. فعندما نأخذ مثلا صفة الوحدانية، صفة الوحدانية، فنحن أبناء التوحيد، التوحيد الخالص. عندما نأخذ هذه الصفات نعيشها واقعا في حياتنا، فنعلم أنه واحد سبحانه وتعالى، هو واحد أحد، ليس كمثله شيء، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والله عز وجل هو الواحد الأحد في ذاته، في ملكه، في تصرفه. فمن ادعى أن متصرفا في الكون غير الله فهو كافر بلا شك، ومن ادعى أن في الكون مؤثر غير الله عز وجل فهو كافر بلا شك. ونحن نوحد الله عز وجل قولا وعملا، فنحن نعتقد أن الضار والنافع هو الله، وأن الخافض والرافع هو الله عز وجل. لذلك عقيدتنا ليست كلاما يتلى ويؤلف ويصنف في الكتب، وإنما عقيدتنا واقع نعيشه. وإذا امتثلت الأمة بهذه العقيدة وعاشتها واقعا في حياتها فإنها تنجح بلا شك، لأن الأمة لا تذل ولا تضعف إلا ببعدها عن الإسلام. ورأس الإسلام، رأس الإسلام، هذا أهم جزء في الإسلام، هو العقيدة. لأن العبادات والمسلكيات والأخلاق وأصول التعامل بين الناس هي عبارة عن إيش؟ هي عبارة عن مفرز طبيعي للعقيدة. فالإنسان عندما مثلا يكون يسير في الطريق ويجد مثلا واحدا من السفهاء مثلا يسب الدين، لا سمح عياذا بالله عز وجل، يسب الدين أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يصبح بك؟ ترتعد فرائصك. ما السبب؟ لأن هذا الشيء الذي يفعله هذا الشخص خالف ما استقر في قلبك وفي عقلك من عقيدة إسلامية. لذلك إخواني، هذه العقيدة عندما تنزل إلى واقع الحياة ينجح المسلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك مرارا، وفهمه الصحابة كثيرا، ومثلوه واقعا في حياتهم. فها هم رضي الله عنهم بذلوا في سبيل ذلك مهجهم. وهل يجد الإنسان أفضل من أن يبذل روحه في سبيل الله؟ روح هي أغلى ما لدى الإنسان. كيف بذلوها؟ بالإيقان، بالإيقان، بالإيمان. حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: ومهما ابتغينا العزة بغيره، بغير الإسلام، أذلنا الله. كيف نطبق الإسلام واقعا؟ نعتقد بهذه العقيدة، نعيشها واقعا. نعم. قال: فإن أجل العلوم وأعلاها وأوجبها على العاقل تحصيلا وأولاها علم أصول الدين الذي يشتمل على معرفة الله تعالى التي هي أصل كل علم ومنشأ كل سعادة، لأجلها خلق الثقلان، ثقلان يعني الجن والإنس، على ما فسر قوله تعالى مين؟ ابن عباس. هلا بجيب الفاعل بعدين. على ما فسر قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليعرفوني، ابن عباس. من فسار؟ ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنهما. إذا ذكر صحابي بلفظ ابن كما نقول ابن عمر، ابن عمرو، ابن عباس، ابن عبد الله، يعني مقصود فيه جابر بن عبد الله، هؤلاء يقال عنهم ماذا؟ رضي الله عنهما. كل ما تذكر صحابي وأبو صحابي بلفظ ابن ماذا تقول؟ تقول رضي الله عنهما، كما تقول رواه ابن الحسين، عمران ابن الحسين، فهو صحابي وأبوه صحابي، كما تقول معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، وهكذا. هذه قاعدة ينبغي أن نعلمها. فإذا كان قال العلماء، فإذا جاء مثلا لفظ قالت عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، طيب وين ترضي عنها؟ قال شو بيقول؟ قال قالت عائشة رضي الله، عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم رأس العلم حين سأله أعرابي وقال له علمني غرائب العلم يا رسول الله، علمني شيء ما حدا بيعلمني غيرك، ما حدا بيعطيني غيرك. فقال صلى الله عليه وسلم ماذا عملت برأس العلم؟ ماذا عملت برأس العلم؟ فقال الأعرابي وما رأس العلم؟ قال عليه الصلاة والسلام معرفة الله. وذلك لأن شرف العلم بشرف المعلوم، لأن شرف العلم بشرف المعلوم. والله تعالى لما كان أجل وأعظم من كل موجود كان العلم به أجل العلوم وأهمها تحصيلا وأحقها تعظيما وتبجيلا، لا مطمع في النجاة إلا بحصوله، ولا فوز بالدرجات إلا في وصوله. قال رحمه الله تعالى وقد تفرقت الفرق فيه بهالعلم هذا، لكن الفرقة الناجية منها التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليها بقوله والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار. قيل يا رسول الله من هم؟ قال السنة والجماعة. قيل وما السنة والجماعة؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. وهذه قاعدة جليلة وعظيمة. فيا أيها الأحبة، من أراد أن يسلك هذا الدرب وهذا السلك عليه أن يرجع في عقيدته إلى ما جاء عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ليش صحابة النبي عليه الصلاة والسلام؟ شو السبب؟ قال لأن الصحابة رضي الله عنهم هم الجيل الذي تربى في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام رباهم، خلقهم، علمهم، أدبهم، زكاهم، نقاهم، طهرهم. هؤلاء الجيل الذين هم قدوة هذه الأمة، هؤلاء الجيل الذين هم سياج هذه الأمة وإسناد هذه الأمة. عن طريق من جاءنا القرآن؟ عن طريقهم. عن طريق من جاءتنا الشريعة؟ عن طريقهم. عن طريق من جاءتنا السنة النبوية؟ عن طريقهم. من وصف لنا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته وكذا وكذا؟ من وصف لنا ذلك؟ الصحابة رضي الله عنهم. قال فينبغي للعاقل أن يلازم طريق أهل السنة والجماعة ويجانب طريق أهل الأهواء والبدعة، فإن أولى الطريقة التي كان عليها الصحابة والتابعون ومضى عليها الأسلاف والصالحون. شو مفهوم أهل السنة والجماعة اليوم؟ مين أهل السنة والجماعة؟ يا ترى الشافعية لما الحنفية؟ أنا منهم. كل من اتبع الكتاب والسنة والسند إليهما من غير شذوذ أسميناه من أهل السنة والجماعة كلهم. لذلك أهل المذاهب الأربعة الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث والإخوة السلفية كلهم في دائرة كبيرة اسمها دائرة أهل السنة والجماعة، دائرة أهل السنة والجماعة. اختلفنا في مسألة، في مسألتين. لا أتكلم الآن عن الشذاذ، لا أتكلم الآن عن الشذاذ الذين شذوا عن هذه الدائرة، فمن شذ شذ إلى النار، لأن العصمة في ماذا؟ في الكتاب والسنة. عصمتنا بماذا؟ بالكتاب والسنة، بفهم سلف هذه الأمة. ولم أجد متنا متينا معتمدا عظيما مجمعا عليه أو شبه مجمع عليه في الأمة في العقيدة الإسلامية كما أجمع على متن العقيدة الطحاوية. لذلك هذه العقيدة ذهبت فدرستها واستخرجت أدلتها العقلية والنقلية، وكنت أبحث في المتون عن متن أنا أعتقده وأدين به لله عز وجل، بعد أن درست سنوات عديدة عند الشيوخ وكذا وفي معاهد شرعية. بعد ذلك عكفت دراسة وفقها وفهما وقراءة وتدبرا، فقرأت متن العقيدة الطحاوية ما لا يقل عن 100 مرة على أقل تقدير، 100 مرة أدرسه دراسة متأنية، أقف عند كل فقرة عند كل مسألة أخرج ما فيها من مسائل عقلية ونقلية. سبحان الله، هذا المتن اجتمع عليه، عذرا على هذه التسميات لكن هذا واقع، اجتمع عليه السلفي الأمة وأشعريها وما تريديها وغير ذلك، كل الأمة من أولها إلى آخرها، كل طلاب العلم اجتمعوا على هذا المتن. لذلك كلهم حاموا حوله وطافوا في فلكه، وكلهم شرحوه وكلهم نظموه وكلهم حشوا عليه وكلهم رتبوه وكلهم عكفوا على دراسته وتدريسه ليل نهار. طيب، فإن أولى الطريقة التي كان عليها الصحابة والتابعون ومضى عليها الأسلاف الصالحون، وقد تصدى لبيان مذهبهم كثير من أئمة الإسلام وفرسان علم الكلام. فمنهم من أسهب وأطمب، يعني طول أطال، ومنهم من توسط ومنهم من انتخب. اللي بينتخب عادة مثل المتون متون العقيدة مثلا، كيف انتخبها العلماء؟ أتوا بالآيات والأحاديث التي تتكلم عن العقيدة، وأتوا من هذه الآيات والأحاديث أتوا منها جميعا بشيء يسمى قواعد العقائد، فجابوا قواعد عامة فيأتون لك بالقاعدة الأولى ثم القاعدة الثانية الثالثة وهكذا، فتجد أنت أنه المتن هو بحد ذاته هو عبارة عن أقسام، فكل قسم من هذه الأقسام كل قسم من هذه الأقسام هو فقرة تتحدث عن مسألة خاصة، فإذا انتقلت إلى الفقرة الثانية تتحدث عن مسألة جديدة وهكذا. فهم أتوا بالقواعد الموجودة في الكتاب والسنة وصبوها في متونهم، فرضي الله عنهم وجزاهم عنا كل خير. قال: ومنهم من توسط ومنهم من انتخب. قال: ومن المختصرات التي أنارت في حسنه مطالعه في حسنه مطالعه أو مطالعه نعم وحوى السحر البيان جوامعه التي أنارت في حسنه مطالعه وحوت سحر البيان جوامعه وبدائعه ما صنفه البحر الزاخر الفاخر أبو جعفر الطحاوي رحمه الله. الإمام أبو جعفر الطحاوي لو أفردنا له مجلدات للحديث عنه عن منهجه، طبعا وأفردت له بفضل الله عز وجل ذلك، تكلموا في كتبه ومنهاجه في الفقه وفي العقيدة وفي الحديث الشريف، وهو إمام من أئمة الترجيح في الحديث الشريف، ومن إمام من أئمة الترجيح في الفقه الحنفي. فعند السادة الحنفية الإمام أبو جعفر الطحاوي من المرجحين الذين اطلعوا على الأصول والفروع، ويستطيعون التمييز بين الضعيف والصحيح والسقيم وغير ذلك، وقد صنف كتبا كثيرة في الفقه والحديث الشريف، وقد صنف في العقيدة متنا متينا عظيما أسماه العلماء عقيدة أهل السنة للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى ورضي عنه. قال: فرغب الناس في قراءته وحفظه لكثرة فوائده وعذوبة لفظه، مع أنه سبحان الله مختصر هالقد تستطيع أن تقرأه في نصف ساعة كل المتن، قراءة متأنية. أما قراءة سريعة ربما ب 12 دقيقة تكون خالصة، 13 دقيقة تكون خالصة قراءة سريعة، قراءة حفظ يعني. أما الذي يريد أن يقرأه قراءة متأنية يعني نصف ساعة بتلاقيه سبحان الله كأنه هيك نظر إلى الفقرات فقرة فقرة وراجع معلوماته في العقيدة الإسلامية. قال: فرغب الناس في قراءته وحفظه لكثرة فوائده وعذوبة لفظه. أي والله فشرحته شرحا مختصرا. شايف؟ إذا الشرح تبعه شرح الشيخ البابورتي ليس شرحا موسعا فيه إسناد وإطناب وكذا، إنما شرح مختصر يبين أسراره ويوضح مشكلاته ويكشف أستاره، معتمدا على الله مفيض الخير والجود واهب وجود كل موجود. ولما جاء، شو هو؟ ولما جاء في غاية الحسن والنضارة ونهاية اللطف والإشارة، شو هو؟ متن العقيدة أم شرح العقيدة؟ بل هو يتكلم الآن عن إيش؟ عن الشرح المختصر. الآن يتكلم عن الشرح ولمن سيهديه ولمن سيعطيه ولمن سيقدمه هدية. قال: ولما جاء في غاية الحسن والنضارة، يشبهه بالرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع. ولما جاء في غاية الحسن والنضارة ونهاية اللطف والإشارة، كنت متفكرا مدة من الزمان وبرهة من الأوان في من أجعله باسمه ليبقى طول الدهر برسمه، ففرغت قلبي من مظاني الريب أو الريب ووجهته تلقاء مدين الغيب. هي مدين الغيب ستأتي معنا لاحقا وستشرح في مسألة كاملة. فوقع من عالم القدس في سري أخفى من دري أن أتحف به مجلس من طلع من برج السعادة بدرا يتلألأ نورا ويملأ القلب بهجة وسرورا وأضحى غرة الجنان نزهة وضياء وغطة السماء رفعة وسناء وظهرت عليه آثار البركة وقارنه السعد والتوفيق في الحركة ولاحت عليه لوائح السعادة وفاحت منه روائح السيادة وهو الأمير المعظم الكبير الأجل الأعظم مفخر الأمراء في العالمين كهف الفقراء والمساكين فريد العصر وزينة المصر ولي الأيادي والنعم صاحب السيف والقلم الجامع بين الفضيلتين العلمية والعملية. وهذا الكلام حقيقي في هذا الأمير، لأن هذا الأمير الناصري رحمه الله تعالى كان أميرا وكان عالما، كان عالم علم شرعي، كان عالم كبير، بل وكثير من الحكام كانوا علماء الجامع بين الفضيلتين العلمية والعملية الحاوي للسعادتين الدينية والدنيوية المشرق من جبينه نور الهدى المرتفع بيمينه أعلام التقى المخجل البحر الخضم بفضله والغاديات ببره وسخائه الأمير الجليل سيف الدين شيخ الملك الناصري سرغطمش الملكي الصالح. طبعا هي كلمة أعجمية فيحتار الإنسان سبحان الله كيف تضبط. أدام الله عزة وأفر من الخيرات كنزة وحفظ من الغير مهجته وأدام سروره وبهجته، فإنه يتعين في هذا العصر لتربية العلماء معتن بالإحسان على الفضلاء. والحمد لله الذي جعل ألسنة الناس لنشر ثنائه منطلقة ورقاب العلماء بأعباء عطائه متطوقة. فمن كان مشتملا على هذه الصفات والمناقب اشتمال السماء على النجوم والكواكب فجدير أن تشرف ديباجة الكتاب بألقابه وينتمي إلى جنابه حتى يبقى اسمه الشريف في الدف الكتاب والدفاتر بين الأنام على تعاقب الليالي والأيام، وسبحان الله بقي، وها هو الآن نحن نقرأ اسمه ونقرأ صفاته في درسنا هذا. قال: فجدير أن تشرف ديباجة الكتاب بألقابه وينتمي إلى جنابه حتى يقى اسمه الشريف في الكتب والدفاتر بين الأنام على تعاقب الليالي والأيام ومر الدهور والأعوام. ورأيت كلا تنتزع به همته إلى القرب بخبته بتحفة تجود به بها ذات يده، وكانت حالي تقعدني عن إهداء تحفة تشاكل خزانته الكريمة أو تشبه ما فيها من النفائس اليتيمة النادرة. يعني تذكرت قول المتنبي: لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم يسعد الحال. قال: ولما رأيت العلم أفضل مرغوب فيه عنده وأجل ما يتحف به لديه آثرت أن أهديه الشرح المذكور على النمط المسطور والمرجو من كمال عاطفته التلقي بحسن القبول، فإن ذلك غاية المأمول، وإن فسح في الأجل وسعدت ببلوغ الأمل جمعت له كتابا في الفقه شاملا لخلاصة ما في المطولات بالعبارات الواضحات، ومن الله التوفيق وبه هداية الطريق. طبعا هو شرح له ذلك، وقد أكرم الله عز وجل بالأمة أن شرح الإمام البابورتي كتاب الهداية، وهو كتاب الشرح كتاب عظيم، والكتاب الهداية كتاب لم يسبق إليه مؤلفه في سبكه وفي جزالة لفظه. وأذكر أنني بفضل الله عز وجل قد قرأت كتاب الهداية قسم العبادات وشيئا من المعاملات، كل قسم العبادات على شيخنا العلامة الفقيه المرحوم الشيخ محمد فايز الحواصي، أحد أعلام تلاميذ الشيخ محمد سعيد برهاني وهذه المدرسة العظيمة رحمه الله تعالى. قال: ولنرجع إلى الشرح. قال الطحاوي رحمه الله تعالى، هلا أحيانا واحد يقول أنه أنت ممكن تقول قال الإمام الطحاوي يا مؤلف، وممكن تقول قال الطحاوي، فلماذا تقول أحيانا قال الإمام وأحيانا بتقول قال الطحاوي؟ شو السبب؟ عندما يقول قال الإمام الطحاوي، لأنه من باب إنزال الناس منازلهم، الإنسان ينزل منزلته أو ينزل الناس منزلتهم كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بجعل الألقاب الصالحة لهم. نقول قال الصحابي الجليل فلان الفلاني، أو قال أمير المؤمنين، أو قال الفاروق، أو قال الصديق، وهذه الألقاب التي، لكن إذا ما قلنا لا سيدنا ولا أمير المؤمنين، وإنما قلنا قال عمر، قال عمر، تمام؟ لماذا نقول على بعض الأئمة أو الشيوخ فضيلة الشيخ العلامة الكذا الكذا، وعندما يأتي ذكر سيدنا عمر يطلق هكذا مجردا؟ قال العلماء: إطلاق الاسم على سيدنا عمر أو سيدنا أبو بكر الله يرضى عنهم أو كذا وغيرهم من الأئمة، قال لأن اسمه بحد ذاته وشو صار؟ صار اسمه بمنزلة التشريف والتكريم، صار اسمه علم من الأعلام، فصار اسم عمر يضم تحت هذا الاسم كل الصفات التي أتى بها عمر. لذلك أنت تقول قال رسول الله، بس ما بتقول، أحيانا بتقول أنت قال سيدنا محمد، بس ما بتقول قال سيدنا الله، ما بتقول، تقول قال الله. ليش؟ لأن لفظ الله احتوى على جميع الكمالات العالية، احتوى على جميع الصفات والكمالات، وكذلك ولله المثل الأعلى، صفة مثلا الشجاعة وصفة الصدع بالحق. عندما تقول أنت بتقول لواحد كن عمر، شو كن عمر؟ كن مثل عمر، فأنت أشملت في كلمة عمر، أجملت فيها وشملت فيها كل صفات سيدنا عمر، كأنه كلمة عمر صارت عبارة عن شو؟ إناء يحتوي صفات سيدنا عمر، فأنت ممكن أن تقول قال عمر تعظيما لهذا الصحابي الجليل. وممكن تقول شو قال أمير المؤمنين أو سيدنا عمر أو غير ذلك. قال ولنرجع إلى شرحه. قال الطحاوي كذلك الإمام الطحاوي الله يرضى عنه. الإمام الطحاوي من أكبر أئمة الإسلام، وقد دفع الله عز وجل وما زال ينفع، وإني والله تعالى ولله الحمد أتفكر كثيرا. يمكن أنا مثلا جلست 5 أو 6 مرات جلسات يمكن تقاربت نصف ساعة أو ساعة وأنا أفكر في حياة الإمام الطحاوي وإنجازاته، وإنجازات مثلا مثل الإمام النووي، مثلا بعض المؤلفين الكبار، مثلا الإمام ابن حجر. دائما بحدث نفسي بقول يا ترى شو عملوا هذول حتى رب العالمين جعل لهم هذا القبول. مثلا متن العقيدة الطحاوية، مثلا متن 40 النووية، مثلا متن نخبة الفكر، وهكذا متن الرحبية في الفرائض. كنت أسأل نفسي أقول سبحان الله ما الذي فعله هؤلاء حتى وضع لهم القبول في الأرض. سبحان الله قديش ربي عز وجل أكرمهم وحباهم. قوله هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا بيشرح لك شو معنات هذا. طيب هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة. اللي عنده نسخة حابب يصحح، فكلمة الملة حاطين فيها لامتين، والصحيح الصواب أنها تكون بلام واحدة، والله تعالى أعلم. أبي حنيفة النعمان بن ثابت وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. شو السبب هدول؟ ليش جاب عقيدة هؤلاء الثلاثة؟ ليش ما جاب عقيدة مثلا الإمام مثلا سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة؟ ليش ما جاب عقيدة الإمام مالك؟ ليش ما جاب عقيدة الإمام البخاري؟ يعني ليش ما جاب عقيدة هؤلاء الأعلام؟ لماذا نص على هؤلاء الثلاثة؟ قال أن هؤلاء الثلاثة كانوا يعتقدون ما اعتقد به كل سلف الأمة. فإذا قلت قال الإمام أبو حنيفة، فكأنك قلت مع ذلك قال السلف، لأن هؤلاء لا يقولون بآرائهم. يعني واحد منهم مو عم يحكي هوى نفس عياذا بالله، لا، بل تكلم إخلاصا لله عز وجل. هؤلاء العلماء يمثلون شريحة كبيرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، شريحة كبيرة من علماء الأمة ومن صالحي هذه الأمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال الصحابي فلا أدري أقالها مرتين أو ثلاثة، يعني قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم مرتين. لما قال ثم الذين يلونهم 3 مرات بعد كلمة قرني، الصحابي نسي ذلك، والله تعالى أعلم. وما يعتقدون من أصول الدين، حكينا أن أصول الدين شو هي؟ العقيدة. ويدينون به رب العالمين. قال أشار بقوله هذا إلى مشار إليه ذهني إذا كان تصنيف الخطبة قبل تصنيف بقية الكتاب. مثل شو؟ بقول لك أنا بألف الكتاب، كتاب بالفقه بالمصطلح، كتاب من المكتوب، بعدين بقول لك هذا الكتاب الذي ألفته كذا كذا كذا. شو عم بوصف أنا؟ عم بوصف شيء قدامي، فأنا أشير إلى موجود. عم يقول لك كما قال في المنظومة هذا كتاب في الخلافيات، وإذا كان بعده يكون إشارة إلى الموجود الخارجي. شيء في شيء موجود هو ليس موجود في العالم، يعني هو مو موجود الآن مثل هذا الكتاب، وإنما موجود في ذهن المؤلف. وإنما موجود وين؟ في ذهن المؤلف. فيقول فهذا كتاب سأعمل فيه وكذا وكذا، أو هذا كتاب أذكر فيه كذا وكذا. وين الكتاب؟ أنت عم تقول هذا. قال هذا الذي في ذهني. طيب والعلماء نصوا على أن الإشارة، اسم الإشارة، تدل على التعظيم. ذلك الكتاب لا ريب. ذلك إشارة لشو؟ لقريب من البعيد. هذا إشارة للقريب. هذا، أما ذلك إشارة لشو؟ للبعيد. فليش القرآن قال ذلك الكتاب لا ريب؟ قال ذلك من باب التعظيم، مثل ما بنقول إحنا مثل لك والله الشيخ فلان الله يحفظه فقيه وكذا، والشيخ فلان. أما لما بيجي مثلا سيرة الشيخ بدر الدين الحسني رحمه الله، نقول والشيخ بدر الدين الحسني فذلك الرجل الكذا، ذلك ذلك، قال عم تشير للبعيد، يعني إنه وين نحصله إحنا، وين نوصل لعنده من هذا المنطلق. قال أشار بقوله هذا إلى مشار إليه ذهنيا إذا كان تصنيف الخطبة قبل تصنيف بقية الكتاب، كما قال في المنظومة هذا كتاب في الخيافيات، وإذا كان بعده يكون إشارة إلى الموجود الخارجي. والعقيدة فعيلة، يعني كلمة على وزن فعيلة، بمعنى مفعول، أي المعقودة التي عقد عليها القلب وعزم بالقصد البليغ. نعم، يقال اعتقد فلان هكذا، إذا ارتبط عليه القلب وعزم عزيمة محكمة، مثل بقول لك والله أنا بعتقد بكذا كذا، بعتقد أنا والله يعني الذي في قلبي إنه كذا كذا، والله أنا اللي يعني اللي مقتنع فيه هو كذا كذا. شو هذا؟ هذا إيضاح عن مكنون النفس، عما جزم به في داخلي. لما بقول لك أنا والله بقول لك يمكن كأنه في كذا، لعله كذا، ربما الكمبيوتر هيك، ربما المطر هيك، ربما الكذا، ربما ربما. لكن عندما أقول أنا بعتقد إنه ماركت في كذا في الكمبيوتر هي أفضل من ماركت كذا، أعتقد إنه اللي حرك هذا الكرسي هو فلان، أعتقد أن الذي أتى بكأس الشاي هو فلان، أعتقد أن كذا، هذه العبارات مثلا. أعتقد شو أعتقد؟ أعتقد بمعنى أجزم، من باب العقد. شو العقد؟ الربط، العقد هو الربط. فإذا أتيت مثلا بشيء، لنفرض مثلا بهذا التابلت مثلا، هذا التابلت، وآتي لك بخيط أربطه، فأنا قد عقدت التابلت، عقدته. العقيدة هي المعلومات، قواعد العقائد، المعلومات. شو المعلومات التي ربطت عليها إيقاني وتصديقي في قلبي؟ يعني التف على هذه المعلومات أن الله واحد وقادر وعليم وكذا، التف عليها وارتبط بها ارتباطا وثيقا، شو تصديقي وإيماني بها، واستقرت وين؟ في قلبي وعقلي. فإذا استقرت في قلبي وعقلي وأيقنت بها وعشتها، تخرج في السلوك، فعندما تخرج في السلوك أصبح مسلم نموذجي حقيقي. نعم نعم، يستخدم أعتقد بمعنى أظن، كما يستخدم أظن بمعنى أعتقد. فقال العلماء الظن في كتاب الله بمعنى القطع، يعني بمعنى اليقين. الظن في كتاب الله الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني بمعنى أنهم متيقنون أنهم ملاقوا ربهم. طيب، وإنما سمي علم أصول الدين عقيدة لتعلقه بعقد القلب دون العمل بالجوارح. إذن الجوارح هي شو؟ هي زيادة إيمان. لذلك من قال أن الإيمان قول وعمل صدق، ومن قال أن الإيمان قول والعمل ليس داخلا في الإيمان صدق. فهؤلاء أراد معنى، هؤلاء أرادوا معنى، وهؤلاء أرادوا معنى. فمن قال أن الإيمان قول وعمل أراد به قواعد العقائد والتصديق، والتصديق يكون تصديق قلبي ويكون تصديق بالفعل، فالجوارح تكون مصدقة على ما في قلبي من أني موقن بالله عز وجل بوجوده وقدرته، وأنه المالك وأنه الإله والمتصرف والرب. إيقاني بذلك يدفعني إلى شو؟ إيقاني بذلك يدفعني إلى أن أكون موحدا، إلى أن أكون موحدا، إلى أن أكون مصليا صائما. هذا من باب الإيمان قول وعمل. لكن من قال أن الإيمان هو قول باللسان وتصديق بالجنان، معلومات في القلب اجتني، هالمعلومات هي الذي هي انه الله واحد، الله قادر، الله سميع، الله بصير، هذه المعلومات التي استقرت في قلبي اعبر عنها بقولي لا اله الا الله محمد رسول الله. فهي اسم عقيده، تمام. طيب لماذا قال العلماء انه عمل بالاركان؟ قال لانه شلون بدي اعرفك انا انك انت مؤمن؟ يفعلك. فهي دليل وإشارة، كما نقول هذا المبنى تابع للوزارة الفلانية، أو هون سفارة دولة كذا، طلع بتقول له شو الدليل؟ بيقول لك شوف علامة فوق منها. نحن مثلا في دولة، مثلا دولة تركيا، في سفارة الجزائر مثلا، سفارة كذا، أي دولة، فبتقول له وين العلم تبع السفارة؟ العلم إشارة ودليل، والعلم هو بمثابة الدليل على أن هذا المبنى تابع للدولة الفلانية. كذلك العمل هو دليل وعلم على إيمانك. لذلك قال من قال الإيمان قول وعمل. ثم ذهب العلماء إلى بعضهم أيضا القسم الآخر فقالوا الإيمان قول واعتقاد، وأما العمل فليس من الإيمان. يقصدون بذلك كما قلت قبل قليل على مسألة الإيمان يزيد وينقص، كانوا يقصدون بذلك شو؟ يقصدون قواعد العقائد التي استقرت في قلبي، قواعد العقائد، القواعد والإيقان بها القلبي، ما علاقته بفعل؟ ربما فعل هذا الفعل، نعم، لكن مجبر، فهذا بتسميه، هل هذا الإنسان يسمى مثلا مؤمن؟ لا، قد يصلي رغما عنه، مجبر. طيب، لا بد أن تقترن معا حتى يسمى مؤمنا، ولا يكمل إيمان العبد إلا بالفعل. واحد قال لك أخي أنا مآمن بالله بس الصلاة هي عفيني منها، الصيام هذا ما بقدر عليه، القرآن أنا ما بحب أقرأه والكذا، لكن شان شو مؤمن أنت؟ شان شو مؤمن؟ شو الإيمان هذا؟ الإيمان لا يكمل إلا بالعمل، لتعلقه بعقد القلب دون العمل بالجوارح. فكان المقصود منه نفس العلم، نفس العلم، شايفين؟ قواعد العقائد. قال بخلاف علم الفروع فإن المقصود منه العمل بالجوارح. فلما تقول أنت والله فلان مؤمن، لا تقصد أنه مصلي، مؤمن يعني بمعنى مصدق. ألا بقول لك أنا والله مآمن بقضيتك، مآمن بقضيتك، يعني لازم أنا فز مثلا أعمل حركات معينة تدل على أني مآمن بقضيتك؟ لا، وإنما شو؟ أعبر لك عما أعتقده جازما في قلبي تجاه القضية اللي أنت عم تحكي فيها، جازما في قلبي تجاه القضية اللي أنت عم تحكي فيها. وإنما فكان المقصود منه نفس العلم بخلاف علم الفروع. أما الفقيه بيقول لك والله فلان فقيه ما شاء الله، شلون فقيه يعني؟ شوف صلاته، شلون فقيه، شوف بيوعه، شلون فقيه، شوف تصرفاته مع الناس، شوف كذا. التعاملات عندما تكون مبنية على قواعد الحلال والحرام، بيكون الإنسان يسير في خط الحلال والحرام كما نص عليه الكتاب والسنة، كما نص عليه الفقهاء رضي الله عنهم، لأن الفقهاء منين جابوا؟ الكتاب والسنة. عندما يسير بهذا الخط نقول فلان فقيه، لكن وقت بتشوفوا صلاتهم لعبجة، عفوا منكم يعني، صلاته شلون من كان وصيامه شلون من كان وكذا، ثم يقول والله أنا فقيه، وين الفقه؟ لو كان فقيه كان ضبط صلاته وصيامه. بيلك والله فلان مجود، تسمع كلامه، كلامه العادي مو فصيح، تحس إنه بدك إنه تعدله. بتقول له ما عم بسمعك، ما عم بفهم عليك، يا ريت تعيد، ما عم بسمعك، ما ركزت، عيد، رد عد لي انا ما سمعت، بيضل بيعيد لك حتى تفهم عليه. وين التجويد الصفي عنده؟ ما في تجويد معناته. لذلك بعض العلوم تحتاج الى واقع يصدق معرفتك بهذه العلوم. قال فإن المقصود منه العمل بالجوارح كالصلاة ونحوها مثل ما حكينا هلا. قال واهل السنة والجماعة، وأهل الشيء ملازمه. بيقول لك والله فلان من أهل المساجد ما شاء الله، فلان من أهل الصلاة، فلان من أهل الذكر، فلان من أهل الدعاء، فلان من أهل قيام الليل، شو من أهله يعني؟ من أهل من عيلته يعني؟ لا، ممن التزمه واغب عليه. عم يقول لك وأهل الشيء ملازمه. والسدة في اللغة الطريقة، كيف طريقة النبي بحياته عليه الصلاة والسلام، في طعامه وشرابه، في ذكره ودعائه، كيف كان يصلي، كيف كان يصوم، كيف كان يمارس كل هذه الأفعال التي أمر بها الله عز وجل من فرائض ونوافل وكذا. كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يسلك في حياته؟ فهذه شو تسمى طريقة النبي، ونحن نسميها باللغة العربية سنة، سنة فلان. طيب قال والسنة في اللغة الطريقة، وفي الشرع والسنة في اللغة الطريقة، وفي الشرع اسم للطريق المسلوك في الدين، وقد تقع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصحابة، لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي. تمام، إذن طريقة النبي عليه الصلاة والسلام بحياته شو اسمها؟ سنة، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. أيضا طريقة الصحابة رضوان الله عليهم في حياتهم شو تسمى؟ سنة الصحابة. ولكن المراد بها ها هنا الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بالدعاء إليها بقوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. طيب، وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبهذا سادتي نكون قد وصلنا إلى نهاية الدرس الأول من دروس شرح كتاب العقيدة الطحاوية. شايفين إخواني هذا الكتاب للإمام البابورتي، الإمام كمال الدين البابورتي محمد بن محمد رحمه الله تعالى، وهو من أعلام علماء الإسلام. إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى على هذا الكتاب إن شاء الله تعالى، وسنسير في هذه السلسلة عقيدة تجويد الفقه والمصطلح وأصول الفقه وتاريخ التشريع وغير ذلك. يعني هذا الدرس نخصصه للإخوة، للإخوة الذين يريدون طلب العلم ممن لا يسعفهم القدوم إلى المعاهد الشرعية وكذا. أما من يعني من استطاع أن يجلس على الركب أمام الشيوخ فهذا هو والله الخير الكبير، لأنه أنت هون عم تأخذ القال. أما لما تروح عن ساداتنا أهل العلم وتجلس بين يديهم تأخذ منهم الحال والقال، فبتأخذ أنت تستفيد أيضا من إيش؟ من اقتدائك بهؤلاء العلماء، اقتداء بالعلماء واقتداءهم بمن اقتدى به العلماء، وهو اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقنا الله تعالى وإياكم بطاعته ومرضاته، أترككم على في رعاية الله تعالى وعلى محبة الله تعالى وفي حفظه وأمانه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.